ميلاد الفرح كان في حبيب رايح مين فينا جاي مرساها مين رايح لحظة ميلاد الفرح كان في حبيب رايح يا بلا رايح يا ناس ما تكس وطر العذر رايح يا نرجس ما تكس وطر العذر الحكايات البشر فيها عبيد العبر الحكايات البشر فيها عبيد كلنا أعمار وأبيض أعمار فرحنا جاي يا حي الدور ما انت حي بسير ويد الدور الحكاية تكررة من يوم ولد تتغير من يوم ولد تتغير الصبح تفل باري ومساء ونشوف ملامح الزمن نتعادى في المواليد واحنا البشر كلنا اعمار وغبيتي صاحبها معاك